نروح ملازمك منه حبيب الروح بالروح لا لا لا لا حب غيره مش مسموح ملازمنا ملازمنا خيال وطيف وفي ما نروح ملازمك منه حبيب الروح بالروح لا لا لا لا حب غيره مش مسموح بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا رؤيا بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا والله يا ليلة ورا ليلة خلانا عشقنا يا من ليل طال الليل طال يا من نور هاللي معاه يا من ليل طال يا من نور هاللي معاه يا من ليل الليل طال يا من نور هاللي معاه بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا رؤيا بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا والله يا شاغلنا يا شاغلنا تعالى اطمن على الأحوال وطمنا ان كنا بنيجي ساعات على البال فيها حاجة ان كنت ترد الشوق بسؤال يا شاغلنا يا شاغلنا تعالى اطمن على الأحوال وطمنا ان كنا بنيجي ساعات على البال فيها حاجة ان كنت ترد الشوق بسؤال بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا رؤيا بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا والله يابا ليلة ورا ليلة خلانا عشقنا يا من الليل طال الليل طال يا من نور هاللي معاه يا من الليل طال يا من نور هاللي معاه يا من الليل الليل طال يا من نور هاللي معاه بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا رؤيا بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا والله